الذكر رب الكر ربما يكون الإنسان مصابا بمرض وهو قادر على أن يقرأ على نفسه، لكن طبيعة هذا المرض قد لا تسوغ له أن يستمر في رقية نفسه بنفسه. هل إن استعان بأحد إخوانه في هذا الأمر هل يعد من ممن يستقون؟ لا شك لأنه شو معنى الاسترقاء؟ طلب الرقية. نعم. هو تقول طلب الرقية. أنا أقول لعل طبيعة المرض. يعني هو استرقاء، لأن الاسترقاء هو طلب الرقية. هو استرقاء، لا يمكن أن يقال إلا أنه استرقاء، لأنه تقول في سؤالك أنه يستطيع أن يرقي نفسه بنفسه. لكن مع ذلك هو طلب الرقية من غيره. لا، ما قصدت هذا. أنا أقول يستطيع أن يرقي نفسه بنفسه، لكن طبيعة المرض الذي عنده تستدعي أن يطلب الرقية من غيره، لأن قد تكون طبيعة مغايرة لكثير من الأمراض، مثل مثلا أمراض السحر، أمراض الجن وما شابه ذلك. فهذه ولو كان المريض يعني يعرف أن يرقي نفسه ويحسن ذلك، إلا أنه في مثل هذه الحالات قد يكون عاجزا لتسلط يعني هذه القوة عليه. تقول هل يكون عاجزا أم يكون عاجزا؟ لا، هو في أول الأمر قد لا يكون. دعك والقد قد. أجب عن السؤال. نعم. هل تقول إنه يعجز؟ والله إذا نظرنا إلى الرقية كاملة، إذا كان يريد أن يقرأ سورا معينة تنفعه فلا يستطيع. إذا كان الأمر كما تقول فلا لا حرج. جزاك الله خير. هلا هو. أكرمك الله. لكن أنا أريد أن أذكر بشيء. تفضل. أظن من المعلوم عندك وعند الحاضرين إن شاء الله بأن المعوذتين نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سحر لبيد اليهود له. نعم. فأليس هو رقى نفسه بنفسه؟ نعم. فإذا لابد أن تظل عند قيدك الأخير وهو أنه لا يستطيع أن يرقي نفسه. لا يستطيع. أنا أقول لا يستطيع. فحينئذ إذا كان لا يستطيع، نعم، فأمر يعود إلى الجواب الثابت لليوم. قد يحتاج إلى قراءة سورة البقرة كاملة. لا يتنافى حينئذ. طيب كذلك أيضا معكم يا شيخ.